نعرف نحن أن الأستاذ عبد الوهاب ليس بخيلا في ألحانه، لكنه حريص على أنه إذا بده يعمل لحن يكون واثق من هذا الصوت أولا، من هذا الإحساس اللي هو مهم أيضا. يعني هلا في ناس عندها صوت حلو لكن إحساسها متواضع، فهو لحن لشادية، وفي إحدى مقابلاته لما سئل عن المطربات اللي موجودين على الساحة الفنية، طبعا المقابلة كانت عم يتحدث عن تعامله مع أم كلثوم، تعامله واستمرار تعامله معهم، إنه قال في على الساحة الفنية فلاني وفلاني وفلاني ومنهم شادية. شادية صوتها صوت البنت اللعوب اللي بتضحك على الواد وتقول له أنا بحبك ولا نمتش طول الليل، وتكون هي نايمة 24 ساعة. نعم. ويصدقها. نعم. ويصدقها. يعني مع كله وعارف انه بتكذب عليه، نعم، لكنه يصدق لانها صوت لهو.